السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. السلام عليكم. النهارده هنبدأ نتكلم عن physiology of pregnancy أو physiology of conception and early fetal development. هو المفروض أول شابتر عندك في كتاب الأستاذ بتاعك. physiology physiology of conception and fetal development. Fertilization. يعني ايه fertilization؟ Fertilization means the fusion of the male brood nucleus and present in the head of the sperm with the female brood nucleus present in the egg forming the zygote. يبقى كلمة fertilization التخصيب معناه اتحاد السبرم مع الأوفر عشان يعملوا الزيجوت أو fusion of the male pronucleus with the female pronucleus to form the zygote. As we all know, this is the structure of the female egg. This is the zona placida, and these are the spurs that migrate from the area of ejaculation in the posterior fornix of the vagina, ascending through the cervix, transferring the uterus, and enter the fallopian tube till the temporal end of the fallopian tube where the fertilization occurs. So, where the fertilization occurs? The fertilization occurs in the outer third of the fallopian tube, in the ampullary part of the fallopian tube. As the sperm ascends through the cervix, it starts similar changes in the head of the sperm called capacitation means the ability of the sperm to fertilize. So, not all the sperms can fertilize. Only the sperm who have the capacitation can fertilize. And the process of the capacitation, this is an enzymatic and acidic change occurs in the head of the sperm, allow the sperm to penetrate the womb of the egg and enter into its cytoplasm and fertilize the egg. The process of the capacitation starts from the cervix of the female. So, يعني احنا مثلا في حالات لما تيجي نعمل الإكسي أو الانتروسيتوبلاستيك سبيرم انجكشن أو الأطفال الأنابيب، مش كل الحيوانات المنوية اللي احنا بناخدها بنقدر نخصص بيها. في حيوانات منوية معينة بيتقالها القدرة على التخصيب، دي الحيوانات المنوية اللي بيبقى الهيد أوف ذا سبيرم فيها حصل فيها شوية تشينجز، عملت واتس كولد ذا كاباسيتيشن، أند ذيس تشينجز occurs in the head of the sperm causes the acrosomal reactions. The acrosomal reaction. This acrosomal reaction is completed when the fusion of the egg and the sperm plasma membrane. يحصل fusion between the egg with the sperm plasma membrane ويحصل بعد كده الكوبيتر رياكشن and then the sperm enters inside the egg leaving its tail outside. Then the sperm enters into the egg. So this is the process of fertilization. We need to know about the fertilization. Fertilization is fusion of the male pronucleus with the female nucleus to form the zygote. Fertilization occurs in the outer third of the fallopian tube. Fertilization occurs before fertilization. The sperm must be capitalized, or capacitation occurs for the sperm. The process of the capacitation is as similar changes occur at the head of the sperm, and this process starts when the cervix starts to transfer, when the sperm starts to transfer the cervical canal. So this is the process of fertilization. Embryo fertilization happens. This slide is very important for you. This slide presents the events which occur from the ovulation till the process of the implantation. From the ovulation till the process of the implantation. This is the uterus, and this is the ovary. This is the fallopian tube. This is the mature gravial follicle. Here is the mature gravial follicle, and when the mature gravial follicle reaches its maturity, that's to say its diameter about 20 millimeters, ovulation occurs. طبعا انتوا هتاخدوا بعد كده في الفيسيولوجي of the menstrual cycle ازاي الاوفيوليشن بيحصل وازاي ال NH بيعلى وال NH يزود البروستاجلاندين locally في الاوفري وده اللي بيخلي الاوفيوليشن يحصل. When the ovulation occurs, الجزء المتبقي من الاوفر بيسموه ايه؟ الكوربس لوبيوم او الجسم الاصفر. When the ovulation occurs, the mitotic division or the meiotic division, the second phase of the meiotic division occurs. And here is what's called the secondary oocyte transforming. And this secondary oocyte contains haploid number of chromosomes. لغاية المرحلة دي أنا عندي the primary oocyte. لغاية ما هي موجودة جوه الجراديان فوليكل, the number of chromosomes still not reduced. Once ovulation occurs, the number of the meiotic division is completed and the form of the first polar body, and this is called the secondary oocyte, where the number of the chromosomes is 23 chromosomes. So the primary oocyte, the number of chromosomes is still 46, while the secondary oocyte, the number of chromosomes is 23 chromosomes. This is the ovulation occurs. The ovulation in most of the females occurs in the middle of her menstrual cycle. That's to say, in the regular cycles of average length about 28 days, the ovulation occurs in the day 14 of the cycle. When the ovulation occurs, this is the zero time. This is the zero time, and this is here the symbrium end of the fallopian tube engulfs the ova inside the tube. And the ova started to move, not by itself, but it is moved by the way, by the movement of the cilia lining the epithelium of the fallopian tube, feed it to the uterus. Once it is reached here, the fertilization occurs. The sperms surrounding the cell, and the sperm starts to penetrate, and as the sperm grow nucleus, هنا أول ما دخل السبيرم بتكون what's called the second polar body. This is the male, this is the macro nucleus, and this is the macro nucleus. Fusion occurs together and forming what's called the zygote. All this occurs in the outer one third of the fallopian tube. After fertilization, by about 30 hours, بعد حوالي 30 ساعة من fertilization starts the cleavage, الانقسام. يبدأ انقسام البويضات. وفي المراحل الانقسام بتبقى في الأماكن المشار لها دي في الفالوبيان تيوب. الكلام ده مهم لكم بعد كده لما تيجوا تدرسوا الإكتاتيك بريجنس من حمل خارج الرحم. ساعات يحصل ان ساعات بعد الفيرتلايزيشن البويضة تقف في مرحلة في أي مكان من التيوب دي وما تكملش الرحلة بتاعتها لجوه الرحم وتتزرع في الفالوبيان تيوب وتعمل لي إكتاتيك بريجنس. بعد 30 ساعة بتتكون 2 سيل ستيج. هنا التايب ديفيجن از ميتوتيك ديفيجن. بعد الفيوجن ده الزيجوت بقى 46 كروموزوم. ابتدت تنقسم بعد كده الى ميتوتيك ديفيجن. اثنين كل خلية تنقسم بتعمل خليتين 46. دي 2 سيل ستيج بعد 30 ساعة من الانقسام. بعد 48 ساعة من الانقسام بتتكون الفور سيل ستيج. تكون الفور سيل ستيج. بعد حوالي 60 ساعة من الانقسام بتتكون الايت سيل ستيج. بعد 3 ايام من الانقسام 72 ساعة من التخصيب بتتكون اللي هي ستيج سيلز ستيج او واتس كولد ذا مورولا. This is the morula and the morula بتتكون just when the morula is coming for just when the vitrified ovum enters to the vitrified cavity. يبقى من ساعة الاوفيوليشن لغاية تكوين المورولا ودخول الفيرتلايزد اوفر تو ذا فاين كافيتي 3 ايام. يبقى الاوفر الفيرتلايزد اوفر بتفضل في الفالوبيان تيوب بعد الفيرتلايزيشن مده 3 ايام بتتكون فيها الزيجوت والتو سيل ستيج والفور سيل ستيج والثري سيل ستيج والستين سيل ستيج او المورولا and the morula enters the fine cavity. ممكن يجينا في السؤال من ضمن المالتيبل تشويس the fertilized ovum entered the fine cavity in the stage of 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, stage of morula, stage of mastocyst. ممكن تختار واحد من دول. يبقى this is the stage of morula is the stage where the fertilized ovum enters the fine cavity. When the morula enters the uterine cavity, it starts to form what's called the blastocyst. What is the blastocyst? مجموعة الخلايا السلمات اللي تكونت دي تبتدي تعمل جروبنج في مكان وتكون كافيتي. عشان كده نسموه بلاستوسيست. خلايا مع كافيتي. هنا كانت سلمات. هنا بدأت تعمل خلايا مع كبد. يبقى احنا قلنا هنا البلاستوسيست تكون والبلاستوسيست عبارة عن مجموعة خلايا وسيست. ايه مجموعة الخلايا دي؟ ابتدت الخلايا في البلاستوسيست to be differentiated into سيل ماس وبريفرنس تروفوبلاستيك سيلز. هذا السيل ماس هو اللي هيعمل البيبي. مجموعة الخلايا دي والبي ديفرنشيتد انتو ذا امبريو اند دي سيلز والبي ديفرنشيتد انتو ذا لاي اند فورمينج ذا بلاسينتا اند ذا بلومز. اند ذس اوكر ات ذس تايم ذس بلاستوسيست will be implanted implanted, and the implantation occurs 6 days following the ovulation. 6 days following the ovulation. إحنا نقول الأوفيوليشن هيحصل لو حصل حمل في هذه الدورة. Fertilization will occur following the ovulation, and 6 days following the ovulation, the implantation will occur, and the implant stage of the fertilized ovum is the blastocyst. This is again another multiple choice question. What is the implant stage of the fertilized ovum? It is the blastocyst. It is the blastocyst. احنا خلصنا دلوقتي الجزء الاول اللي هو fertilization and starting to discuss the implantation. يعني implantation هي الزرع، مرحلة الزرع. المرحلة الأولانية هي مرحلة التخصيب، حصل إخصاب ما بين الميز، الإخصاب اللي وسحت في الميترو نيوكليس، مع الميترو نيوكليس and each one contains 23 chromosomes and by fusion the zygote is formed and this zygote contains 46 chromosomes and carries all the hereditary and genetic characters from both mother and father. And the zygote starts forming from one cell, and they start to divide, 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, and 16 cell stage, which is the marula. All these stages occur in the fallopian tube. The marula is formed when the fertilized ovum enters the uterine cavity. And the marula starts to enter the uterine cavity 72 days following the fertilization. 3 days starting migrating on earth here in the fine cavity, free in the fine cavity. If a marula بتخش in the fine cavity وتفضل free لمدة 3 أيام. Nourish from the fine milk. See secretions go on the uterus. هذه secretions بيسميها the fine milk هي بتغذي المريضة في هذه المرحلة. في أثناء الثلاث أيام دول جوه تكويف الرحم يبدأ يحصل تكوين البلاستوسيست. البلاستوسيست is formed a group of cells aggregated in one pool forming the inner cell mat and peripheral cells aggregated in the periphery forming the future placenta and the membrane and in between the cavity. And this cyst is formed within 6 days following the fertilization. Okay? Then this cyst started to be implanted. بص يا أولاد المرحلة دي لغاية دلوقتي احنا بنقدر نعملها على فكرة دلوقتي احنا بره خالص في اطفال الانابيب. دي حاجة خارجة عن الموضوع يعني، لكن كل هذه المرحلة لغاية دلوقتي احنا بنقدر نعمل لغاية formation of the blastocyst ده احنا بنقدر نعمله في التلقيح المجهري او اطفال الانابيب اللي بتسمعوا عنها. في الناس اللي عندهم مشاكل في الانجاب هتلاحظوها انتوا بعد كده، اللي عندهم مشاكل في التبويض، اللي عندهم انسداد في الانابيب، اللي عندهم اندوميتريوزس، اللي عندهم ميل فاكتور انفيرتيليتي، كل هؤلاء بقى لهم دلوقتي عندنا حلول ان احنا بنقدر نعمل لهم التلقيح المجهري. ان انا بعمل اندكشن اوفيوليشن وبعدين بشفط البويضه دي بره الجسم واخد السبرم واعمل له كاباسيتيشن واحقن السبرم تحت الميكروسكوب جوه انا بدخله، عشان كده بيسموه انترا سايتوبلازميك سبرم انجكشن. ده الفرق ما بين التلقيح المجهري اللي بتسمعوا عنه دلوقتي وطفل الانابيب بتاع زمان. طفل الانابيب كان بياخد البويضه وياخد الحيوان المنوي ويحطهم جنب بعض في انكيبيتور ويخلي الحيوان المنوي يلقح. دلوقتي ساعات بيبقى الحيوان المنوي ما عندوش القدره انه يلقح. انا اللي بخرم له البويضه وبدخله بالعافيه جوه البويضه اللي بيسموه تلقيح المجهري تحت الميكروسكوب. انت 42 ساعة جوه انكيوبيتر معين في مواد معينة محطوط فيها تمثل نفس الانفايرمنت اللي كان هيكون فيها داخل التيوب بالظبط. يبدأ الانكشاف فيها وبعدين بجيله بعد كده في انفايرمنت مماثلة اللي هيكون فيها جوه الرحم، يبدأ تكوين البلاستوسيست. اخد البلاستوسيست ده واحقنه جوه، ادخله جوه تكوين في الرحم. حتى هذه المرحله جزء من النجاح في التصحيح المجاري 100%. تبقى المرحله بقى الاخيره اللي هي يبقيها الله سبحانه وتعالى سرا له، ان انا لما بحقن البلاستوسيست ده جوه انا ما اقدرش ازقه، انا بدخله جوه التجويف اللي له نصيب او اللي لها نصيب. هذا البلاستوسيست بيبقى امبلانتد ويتكون له مشيمه ويبدا ياخد الدم من الام ويكبر، واللي ملوش نصيب بينزل وما بيحتملش الحمل بيموت. عشان كده بتعرفوا انتوا اكيد عارفين وعندكم قرايب سمعت عن حاجه زي كده، ان نسبه النجاح في احسن مراكز الدنيا لا تتجاوز 40% في اليانج الصغيرين في السن. وكل الدراسات دلوقتي منصبه في الحته دي، ازاي اخليه ينسى لما احطه جوه بطانه الرحم. لان انا بحط باخد الجنين المتكون ده عن طريق جهاز معين وبدخله من السيرفس واحطه في تجويف الرحم. لو لزق بتكمل وبيوصل الحمل وبيكمل، ودول اللي بيبقى لهم نصيب، وبيبقى حوالي 40% في اليانج اللي هم اقل من 30 سنه. وكل ما بيكبر سن الام بيقل فرصه النجاح التلقيح المجاني. ده بالمناسبه ان النقطه دي الاولانيه دي كلها احنا بنقدر نعملها. تبقى نقطه الامبلانتيشن، احنا ما بنقدرش نعمل امبلانتيشن اللي ربنا رايد له هو اللي بيحصل له امبلانتيشن، اللي مش رايد له بينزل عادي مع ميعاد الثوره التاليه. طيب يعني ايه امبلانتيشن؟ امبلانتيشن بالعربي يعني زرع. علشان البلاستوسيست ده يبقى امبلانتد لازم الاندوميتريوم يتحول ربنا سبحانه وتعالى باي ذا افكت اوف هرمونز انتو واتس كولد ذا ديسيدوا. انتو واتس كولد ايه؟ ذا ديسيدوا. ديسيدوا دي سبيشاليزد فورم اوف ذا اندوميتريوم وير ذا بلاستوسيست كان بي امبلانتد. يعني علشان الرحم ده يتزرع جواه لازم بطانة الرحم دي تكبر ويبقى فيها شوية تجاويف، يبقى زي السفنجة بالظبط، بحيث ان البلاستوسيست تخش جواه وتستخبى وتتغطى بالظبط زي ما كنت انا عايز ازرع زرعة، بروح حفر لها حفرة وحاططها في الارض ومغطيها. او ده متوحش البلاستوسيست الاندوميتريوم لازم يكبر ويبقى فيه خراب، يبقى شكل السفنجة بالظبط، فتحة من الفتحات اللي يخش البلاستوسيست جوه الاندوميتريوم ويتغطى ببقية الاندوميتريوم وبقية الديسيدوا، ويبقى كده حصل الامبلانتيشن. وده اللي بيحصل. عشان كده هو احنا كل دورة شهرية بيحصل ايه عزيز ست؟ بيحصل اثناء فترة الدورة الاول بعد ما الدورة تنزل تبدأ البويضة تكبر. خدتوا الفيزيولوجي بالنسبة سايكولوجيست، البويضة بتبدأ تكبر جوه الميديوم. اثناء ما البويضة بتكبر بتفرز ايه؟ الاستروجين هرمون. الاستروجين هرمون إيه؟ البروليفيريتنج هرمون، يخلي الخلايا تنقسم، تقوم البطانه بتاعت الرحم تبقى سميكه، تبقى سميكه. لما تبقى البطانه بتاعت الرحم سميكه طول ما البويضه بتكبر بتجهز الرحم علشان تتزرع فيه لو حصل حمل، عشان تتزرع فيه لو حصل حمل تبقى البطانه تكبر. يجي لما البويضه توصل عند 20 مللي يعني الماتيوريتي الماتيور جريفيوم فوليكل يحصل الاوفيوليشن وتخرج البويضه. خرجت البويضه تحول هرمون الاستروجين اللي موجود الى بروجسترون من الكورتيزول اللي موجود. البروجسترون از ستابيلايزنج هرمون، بيوقف الانقسام على كده، وقف على كده وتفضل منتين طوال ال 10 14 يوم التانية. لو ما حصلش حمل، لو حصل حمل بيبدأ للسيركلايز هو الضفر الثاني اكتزون وبروجسترون وديما كوريانا جنات واطن، وهذا يزود الثكنس بتاع الاندوميتريا ويحوله الى الفدوة علشان تتزرع فيها. ما حصلش حمل، بعد فترة يحصل شنجز الكوربس نسير يميل البروجسترون، يحصل بروجسترون والدرول، يحصل نتيجة البروجسترون والدرول، يحصل كونتراكشنز في البلاد فيسلز اللي موجودة كونتراكشنز في اليوترس، يحصل شيلينج للاندوميتريا اللي بتتكون وتنزل الدورة الشهرية عند الست. يبقى ده الميكانيزم اللي المفروض بتحصل فيه الدورة الشهرية. يعني ايه implantation؟ قلنا implantation means embedding of the fertilized ovum or the blastocyst in the decidua. What is the decidua? The decidua is a special form of the endometrium cell suitable for implantation of the fertilized ovum. Where is the site of the implantation? The normal site of the implantation. In the upper posterior part of the uterus. In the upper posterior part of the uterus, here is the normal site of the implantation, where the placenta will be formed. ممكن يحصل abnormal site of the implantation? Yes. ممكن يحصل abnormal site of the implantation will become what's called the placenta previa later on. هيحصل حاجة اسمها المشيمة اللي في مكان غير طبيعي اللي مفروض تكون فيه غير طبيعي. طيب بعد الامبلانتيشن البلاستوسيست بقى امبلانتد، انقسمت الديسيدوا بعد الامبلانتيشن الى ثلاث انواع. الجزء اللي تحت ديسيدوبلايز ديسيدوبلاستوسيست دخل جوه الديسيدوا. الجزء اللي تحت ده من الديسيدوا يسموه ديسيدوا بيزال. فلا ده مفروض انتوا عارفينه في امبريولوجي، انا بعمل لكم مراجعه، انا مفروض يعني الجزء ده كله مراجعه، ما بقولش حاجه جديده، ممكن توضحها شويه بس مش جديده. مفروض في سدوة بيزالس الجزء من السدوة اللي كفرنج ذا بلاستوسيست يسموها بسدوة كابسولار. الجزء من الديسيدوا المتبقي من الرحم كله يسموها ديسيدوا براين ثالث او ديسيدوا فيرا. يبقى بعد الامبلانتيشن الديسيدوا بتتقسم الى ثلاث اجزاء، ديسيدوا بيزالس، ديسيدوا كابسولارس، اند ديسيدوا براين ثالث. اند ذا موست امبورتنت بارت في ذيس بارت از ديسيدوا بيزالس where the maternal part of the placenta is formed. بعد كده هنعرف ان placenta is formed of two parts. Maternal part and the fetal part. The maternal part which will form the placenta is called the decidua bizarre. And the fetal part which will form the placenta is called the choriofundulum. بعد كده this is the multiple choice questions. كل دي multiple choice questions. الكلام اللي انا بقوله في الوسط ده كله انا هحطه multiple choice في الاسئله اللي هتقال على محاضرتي. اللي انا بقوله هتلاقوه في الوسط بالاخر اهو في الامتحان. الجزء يعني الامتحان اللي هيجي في الحته غالبا المحاضره دي فيها اجزاء كتير تيجي multiple choice كسؤال طويل، لا انما ممكن كتير يجي لنا multiple choice. يبقى the maternal part of the placenta is the decidua bizarre and the fetal part of the placenta is the choriofundulum. ايه اهمية الديسيدوا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل الديسيدوا؟ عمل الديسيدوا ليه؟ it is that area of implantation عشان ينفع يحصل implantation. ربنا عمل الديسيدوا الاهم من كده كمان to protect the uterus against the invasive power of the truth of lust. The truth of lust, بعد شوية لها invasive power, بتخش جوه الوعي وتمسك فيه. لو ما كانش ربنا عمل الديسيجوا كانت الكروف والدوزر او الفناي او الفيزيب باور ده مسك في النيوتراي وول وما كانش يحصل سيبريشن اوف البلاسينتا بعد الولاده. بعد الولاده انت هتلاقوا البيبي بعد ما يتولد واتس كولد البلاسينتا دي يحصل لها سيبريشن وتخرج. هذا السيبريشن بيوصل نتيجه فورميشن اوف الديسيجوا. الناس اللي بعد كده هتعرفوا بعض المشاكل اللي بتحصل مع البلاسينتا اللي بيسموها البلاسينتا اكريزا. البلاسينتا تيجي بعد ما تتكتل البيبي تولد يجوا ينزلوا في البلاسينتا بتاعت البيبي مش راضيه تنزل ماسكه في جدار الرحم. ده بيبقى ديفيشنت فورميشن اوف ذا اندوميثريوم ان ذيس اريا او ذا ديسيدوا ان ذيس اريا ريزلتنج ان واتس كولد ذا بلاسينتا اكريزا. عارفين ايه المانجمنت اوف ذا بلاسينتا اكريزا؟ از هيستريكتومي. اشيل لها الرحم البلاسينتا ريكاردنج اتس ايج حتى لو عندها 20 سنه وبتنزل. لان معنى البشيمه ما بتفصلش من الرحم هتفضل تنزل حتى الموت. انا هضطر اشيل الرحم باللي جواه. This is one of the defects that can occur during the process of the implantation. يبقى احنا من هنا عرفنا يعني ايه implantation وعرفنا يعني ايه implantation. طيب بعد الimplantation اللي حصل بعد 6 ايام انتوا عارفين ان بعد الimplantation اللي حصل بعد 6 ايام يبدا الفيرتلايزد اوفر او هذا البلاستوسيست يفرز الهرمون اوف بريجنسي اللي هو اسمه ايه؟ هيومن كوريونيك جونادوتروفي او الاتش سي جي. معنى كده ان اي كانت ذا اوكرنس اوف بريجنسي افتر 7 تو 8 دايز اوف ذا فيرتلايزيشن. كنا زمان قلناها استني لما الدوره اتاخرت وتقطعت ويعدي كام يوم اعملي اختبار حمل. دلوقتي لا احنا بنقدر نعرف قبل ما ميعاد الدوره الشهريه يجيلها اذا كانت دي حامل او مش حامل. لان الستارت اوف سكريشن اوف ذا هيومن كوريونيك جونادوتروفين بيبدا بعد 6 ايام من الفيرتلايزيشن. فالاحتمال تبقى قليله قوي محتاجه نوع معين من الاجهزه والكيس المعينه اللي تقدر تديتكت ذا ماينور امانس اوف ذا هيومن كوريونيك جونادوتروفين وتشخص لي الحمل. لكن دلوقتي طبعا ازاي كنا زمان بنعتمد على اليورينري تحليل الحمل في البول، دلوقتي بنعتمد اكثر منه على المور يعني ريلايبل اللي هو تحليل الحمل في الدم. احنا بنقيس لما نيجي نقيس اليوم الكوريان كنا بنشوف في الاولاد بنقيس البيتا سبليمنت. اليوم الكوريان كنا بنشوف هو اليوم الكوريان كنا بنشوف ممكن يلخص معايا مع ال اتش. برافو عليك. يعني انا ممكن ان تركيبته الالفا تشين هي الالفا تشين بتاعت ال اتش، الاختلاف بيبقى في البيتا تشين. عشان كده احنا بنقيس البيتا تشين اوف ذا هيومن كوريونيك جونادوتروفين. طب بعد اسبوعين من الفيرتلايزيشن يعني بعد اسبوع تقريبا من الامبلانتيشن او 8 ايام الصوره هتبقى كده. الصوره هتبقى كده. ادي البلاستوسيست اللي كان مزروع. البلاستوسيست اللي كان مزروع ابتدى هذا الجزء من الديسيدوا يعمل لي الليكس اوف بلاد ديس ذا ماتيرنال بارت، وابتدى الجزء من الخلايا اللي كانت حوالين البيبي اللي احنا قلناها تعمل لي بروجكشنز لايك بهذا المنظر اللي بنسميها الفيلاي. الفيلاي دي بتبدا ببرايمري فيلوس عبارة عن ماس اوف سيل، وبعدين يبتدي يتكون جواها كور في كونكتيف تيشو ديس دي سكندري فيلاي، وبعدين يخش جواها بلاد فيسل يسموه تيرشري فيلاي. يبدا الكلام ده يحصل اول اراوند كل الخلايا الطرفيه اللي كانت موجوده في البلاستوسيست. الجزء ده بقى اللي على الـ على الـ على الفيلوا كابسولاريس بعد كده بيحصل له اتروف ويعمل ما يسمى بالكوريون ليبي. والجزء ده بيبقى بروليفريتنج جامد جدا ويعمل لي الكوريون فروندوزم اللي هيعمل لي بعد كده البلاسينتا. يبقى جزء الكوريون فروندوزم ده ما مجموعه الخلايا اللي موجوده الطرفيه اللي هي البروتوبلازم تبدا تبروليفريت وتعمل الفلاي، والفلاي دي عماله تنخور في الوول بتاع الفلاسيلوه علشان تبقى امبيدد جواه وتمشي. في نفس الوقت الوول بتاع الفلاسيلوه يبدا يعمل لي ليك اوف بلاد علشان تبقى جواها الفلاسيلوه الكوري بروتوبلازم يخش جواها تبقى عباره عن نفس بلاد موجود جواها هذه الفينجر بروجكشن اللي هي الفلاي عشان يحصل اكسشينج للنيوترينس والاكسجين ما بين دم الام ودم البيبي. طبعا تكوين البلاسينتا ده against all the laws of immunology. يعني لو احنا فكرنا حته ربنا سبحانه وتعالى في تكوين البيبي against all the laws of immunology. يعني انت دلوقتي احنا لو حبينا نزرع خلية البني ادم ايه الشروط المتطلبه لزرع الخلية؟ انه يكون متوافق معاه في كل شيء ريجاردنج ذا بلاد جروب وكل حاجه والانسجه والتطابق والهيستوكومباتيبلتي والتيشو ماتشنج وكل الكلام ده يبقى متطابق. هل هذا البيبي اللي نصه من واحد غريب خالص ممكن حتى يكون من ريف مختلفه متطابق مع دم الام مع الانسجه بتاعت الام؟ ده البلاد جروب مختلف والتيشو مختلف والريس ممكن يكون مختلف، ممكن تكون هي كوكيزا ومتجوزه نجرو وممكن العكس وممكن تكون متجوزه واحد من جوزها وممكن. وعلى الرغم من كده هذا الحمل يكتمل، ودي الحكمه الالهيه ان ربنا سبحانه وتعالى بيحيط هذا النيو كونسبت بفاكر بيعزله عن الجهاز المناعي للام. الجهاز المناعي ما ياخدش باله ان في something abnormal او something foreign inside their body. الجهاز اللي بياخد باله لو فيروس دخل ما بياخدش باله ان في بيبي قد كده اتكون جواه. ودي الديفكت اللي بيحصل في الانتي فوسفوليبيد. ده الديفكت اللي فيه انا بشاور على النايب بتاعي ان في امراض بقى يحصل فيها ريكرنت ابوفيز وريكرنت انترايسايكل. ده المشكله في الاخر اكتشفت ان العيب هنا ان الجهاز المناعي بيبدا ياخد باله ان في حاجه غريبه جوه الجسم يبدا يهاجمها ويبدا يموتها على الطريق اللي بيعمل ثرومبوزس في البلاسينتا ويمنع الدم رايح للبيبي والبيبي يموت ويحصل ريكرنت ابوفيز. احنا حاجات كتير قوي ما كناش نعرف لها اي اسباب بدانا نفهمها واحده واحده. ده الكونسيبت عندي سن اسبوعين بدايه تكوين البلاسينتا وبدايه تكوين الثري جيرم لايرز الانر سيل ماس اللي انتوا كنتوا شايفينها ابتدت تبي ديفرنشيت الثاني تعمل تجمع جزء منها في ناحيه او في الوسط واتقسمت لثلاث ثري لاينز عملوا لي الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم اللي حضراتكم بقى مش هضيع وقت فيه في الامبريولوجي عرفتوا ده بيطلع منه ايه وده بيطلع منه ايه وده بيطلع منه ايه. فاكرين حاجه؟ اللي بيطلع منه بقى كل حاجه منها الاندوديرم ما بيطلع منه بيطلع منه السكين وايه تاني؟ والنيورال سيستم او سي ان اس. المهم الكونكتيف تيشو بيطلع من الاندوديرم. هنا بدا يتكون تو ساكس تاني مجموعه الخلايا اللي كانت في جنب بدات تعمل تتحرك في الجنب وتيجي في الوسط واتقسمت ل 3 جيرم لاير وعملت تو كافيتي. في كافيتي في الاول بتاع البلاستوسيست دي از ذا برايمري امنيوتيك ساك ذا برايمري يوك ساك. بعد كده مجموعه الخلايا جت في النص وتكون كافيتي هنا اللي هيكمل معايا بعد كده اللي هو هيعمل الامنيوتيك كافيتي هيبقى في الامنيوتيك فلويد وهنا في السكندري يوك ساك. هيبدا الكافيتي ده يكبر وده يصغر يكبر وانجلف كل ده جواه ويبقى البيبي جوه هذا الساك ويبقى تو بي ديفرنشيتد. اوكي this is the baby starting our embryo is formed here بعد البريودك باللايف اللي عدت بسدوة بذلك هنا زادت وهو الليش زادت وعلى دول البلاسينتا صاعد وهنا بالالانتايد اليوك ساك الاولانية الالانتايد اليوك ساك والالانتايد اللي هو الرمرز بتاعت اليوك ساك يعني وهنا تكون لي الامبلايكال كورد ما بين الحتة اللي هي بسدوة بذلك و الثري جرم سلايرز اللي بدأوا يستوردوا لي يعملوا للبيبي والأميوتيك ساكت ابتدى يكبر واليوك ساكت ابتدى يصغر على الآخر الخلايا الكوريونيك فيلاي اللي كانت بره دي كلها اتروفيت ما بقاش في كوريونيك فيلاي هنا وده بيسموه الكوريوني او الكوريون ليفي الكوريون ليفي وهنا ذا نيولي فورم بلاسنتا Till this age, the baby is called the embryo, لغاية 7 weeks gestation. بعد 7 weeks, اسمه ايه؟ The fetus. ايه الفرق ما بين الامبرو والفيتس؟ الامبرو, this is baby in the period of the organogenesis. بعد 7 أسابيع from the fertilization الأورجانوجينيسيس اكتملت يعني 9 أسابيع from the first day of the last initiative لغاية الأسبوع من أول ما يحصل اللاست initiative لغاية 9 أسابيع يسموه embryo من 10 أسابيع لغاية ما يتولد يسموه fetus الأورجان الجينيسيس بيتكون في أول 9 أسابيع يعني this is the period where the malformations will be formed المشاكل والعيوب الخلقية كلها لو تنشأ لو حصل exposure لأي مشكلة radiation drugs غلط virus infection أي حاجة ممكن تتعرض لها الأم في خلال أول 9 أسابيع من حملها يحصل العيوب الخلقية اللي تسمعوا عنها طبعا احنا مجازا بنقول الفيرست ترايمستر بندي الثلاث شهور الأولانيين احتياطي لذلك تلاقي عند البنات والستات عندهم رعب دايما من أول 3 أشهر حتى العامة وكله على جميع المستويات عرفوا إن أول 3 أشهر ممكن يحصل عيوب خلقية في الأجنة لذلك يستحسن إنها تبعد عن كل المؤثرات التي ممكن تأثر على كده وأكثر المؤثرات اللي بتعرضوا لها هو طبعا أخذ الأدوية اللي مش معروف تأثير بتاعها بعد كده بتبدأ تتكون البلاسينتا قلنا البلاسينتا تكونها ده منظر البلاسينتا وده اللي بتجز في ديفلوبمنت أو البلاسينتا أو ديفلوبمنت أو البيبي اللي احنا قلناها من شوية طيب البلاسينتا في حاجة مهمة جدا لو قلناها في البلاسينتا في حاجة اسمها البلاسينتا البارير في أساس كل البلاسينتا ايه البلاسينتا البارير ده؟ ده حاجة فلتر بيفلتر الحاجات اللي رايحة للبيبي يعني مش كل الأمراض دايما الأمراض ودايما مش كل الأدوية بتعدي للبيبي مش كل الفيروس مش كل الأمراض بتعدي للبيبي most of the bacterial infections ما بيعديش للبيبي ما عدا ايه؟ السبايروكيز السفلس بتعدي بسهولة through the placenta barrier الفيروس most of the virus can cross the placenta barrier ايه placenta barrier ده؟ ده الحاجز اللي ما بين الدم بتاع الأم وما بين الدم بتاع البيبي مكون من ايه placenta barrier؟ لو قلنا this is the maternal blood and this is the fetal blood ادي اول layer تم اهو this is the endothelium of the capillary of the maternal blood vessel this is the connective tissue of the capillary blood vessel this is the endometrial endothelium this is the chorionic endothelium this is the connective tissue of the vellus this is the endometrial endothelium of the capillary of the fetal blood vessel لازم علشان الدم يعدي through the الخلايا كلها. واي هذا عايز تستنقل من الام للبيبي لازم تعدي ثرو ذا بلاسينتال بارير، عشان كده البلاسينتال بارير ده از ا فلتر تو ذا بيبي بريفنتنج ذا انترنس اوف ذا هازارديس ماتيريال تو ذا بيبي. البلاسينتال ترانسفير ازاي بيعدي؟ ما دام احنا شايفين البارير ده يبقى مستحيل ان الحاجات تعدي بسهوله. ايه اللي بيعدي ثرو اوت بريجنسي؟ طبعا احنا ما قلناش ان الفلس بيبقى عليها كفر بتو تايبس اوف سيلز. في مجموعة سيلز في الاوتر لاير من بره بيسموها الانفيجيوم، دي مجموعة سيلز مالهاش سيل وول، اللي هي خلية كبيرة فيها مالتيبل نيوكلاي، نتيجة فيوجن اوف مالتيبل سيلز بيسموها سينسيتيو تروفوبلاست. Throughout pregnancy, the syncytium either actively or passively permits and facilitates and adjusts the amount and the rate of transfer of a wide range of substances to the fetus. If a placental transfer is the rule of the syncytium. Cytotrophoblasts are of effect. The syncytotrophoblast, one of its functions is the transfer of the nutrients and the oxygen from the baby, from the mother to the baby, and the remove of the waste products and the carbon dioxide from the baby to the mother. This transfer is by في بعض الحاجات ممكن تحصل by simple diffusion. High in concentration gradient في الناحية دي أعلى من الناحية دي تحصل diffusion. بس كل قصة تعدي by simple أو facilitated diffusion. أو active transport محتاج energy ومحتاج transfer أو endocytosis أو engulfing يعني. إذا this is the method of transfer. إيه وظيفة المشينة دي اللي إحنا عمالين نتكلم عليها؟ ربنا خلقها ليه؟ خلى البيبي دي هي دي حياته. نمبر 1 nutrition هي اللي بتجيب له الغذاء. النيوتريشن بتاعه عن طريق هذا الجهاز بيحمل الاكل من الارض يجي للبيت. نمبر 2 respiration so the placenta is the fetal lung. عن طريق البلاسينتا بيخش الاكسجين يخش على الامبريكال كورد ويرجع الكربون دايكسايد عن طريق الامبريكال كورد، بيخش الاكسجين عن طريق الامبريكال فين ويرجع عن طريق التو امبريكال ارتس. نمبر 3 excretion the placenta is the fetal kidney. The placenta is the fetal kidney. برضو كل الويست برودكتس اليوريا الكرياتينين والحاجات اللي بتفيد في جسم البيبي بتخرج عن طريق الامبريكال ارتس تو البلاسينتا ويخش الدم الام ويبقى اكسكريتد عن طريق الاجهزه بتاعت الام. بارير بتمنع عنه الكثير جدا من المصائب اللي ممكن تتعرض لها الام، من انفكشنز، من تلوث، من اكسبوجر تو راديشن، الحاجات دي جدا بتمنع الهازاردس ماتيريال تو انتر تو ذا بيبي. نمبر 5 is the production of enzymes. Production of some enzymes زي مثلا انسولينيز انزيم. هناخده بعد كده ونعرف ليه ساعات الحمل بيبقى الحمل از ذا ريتوجينيك فاكتور. نمبر 6 هيموتوراكس فورميشن اوف بلاد فيسلز بتساعد نخاع العصب في تكوين كمية دم، لأن الأم هنا في صراع في دم بيتكون لجسمها وفي كمية في دورة دموية تانية بتكونها معاها في بيبي في بني آدم تاني بيتكون جواها بياخد كتير منها والبلاسينتا برضه بتتكون بتساعد كهيموبيوتيك. ثم برودكشن أوف بروتين زي حاجات زي القلب والجلوبرين والجمانجر شاف بروتين. ثم سكريشن أوف هرمون بلاسينتا secreting hormones. Right. What are the placental hormones? All the placental hormones are secreted by the syncytium. If again, this is another function for the syncytium. The trophoblastic syncytium, cytotrophoblast was a total invasion. They accepted the machine of wines. They even were right for example in syncytium. and the placental hormones are secreted by the system, including the following: steroid hormones, mainly the estrogen, estriol 90% and the progesterone. عشان كده انتوا لما تيجوا تاخدوا يقولوا لكم انواع الاستروجين عارفينها؟ في حاجه اسمها استراديول، وفي حاجه اسمها استريول، وفي حاجه اسمها استرول. الاستراديول از ذا هرمون اوف ذا فيميل ديورينج ذا تشايلد بيرينج بيريد. الاسترول از ذا هرمون اوف بريجنسي، يعني الاستروجين ديورينج بريجنسي بيبقى ذا فوت اوف الاستريول. والاسترول is the hormone, is the estrogen during the menopause. During the menopause, this is the حاجات basic. These are basic questions. ممكن تتسجل فيها أي لكتشات. Basic. إيه أنواع الاستروجين اللي تعرفها؟ الاستروجين ثلاث أنواع. وكل ده عبارة عن تغيير بس في الـ OH اللي متصل بيه الاسترويد رينج بتاعة الاستروجين. مجرد تتغير أماكنها كان ده بيبقى استروجين بيعمل بروليفريشن اللي هو الاستراديول او الاستريول الهرمون الاستروجين بتاع البريجنسي او الاسترون الهرمون بتاع المينوبوز اللي ملوش اي وظائف خالص سويه. يبقى الاسترويد هرمون از وات از ذا هرمون اوف بريجنسي. ايه الهرمون اوف بريجنسي؟ الاستروجين اللي هو المقصد في الاثناء الحمل. الاستروجين ولا البروجسترون؟ بروجسترون از ذا هرمون اوف بريجنسي. يبقى البروجسترون. وليه البروجسترون الاكثر؟ لان البروجسترون از ستابلايزنج ريلاكسنج هرمون. الاستروجين از ا كونتراكتنج هرمون، بيخلي بروليفريت هرمون، بيخلي الرحم متهجد. انما البروجسترون بيخليه يرخي، المصر بتاعته ترخي عشان يوسع ويكبر اند كان اكوميديتد ايه بيجي. So this is the first hormone produced by the placenta are the steroid hormones, the estrogen and the progesterone. Hypothalamic like releasing hormone. Then gonadotropic releasing hormone, corticotropic releasing hormone, polytropic releasing hormone. كل الهرمونات اللي بتيجي عارفينها اللي بتطلع من الهايبوثالامس ممكن يطلع زيها برضه من البلاسينتا علشان تفيد البيبي مش هو، ولكنها ممكن تبقى ازريد فروم ذا بلاد اوف ذا ماذر. بتويتر لايك هرمون اهمهم هو الهيومن كوريونيك جونادوتروفين. هيومن كوريونيك جونادوتروفين is the most important hormone during pregnancy. Some human placenta lactin. This is the hormone, the fetal growth hormone. The day, the growth hormone بتاعنا. نفس تركيب the growth hormone بتاعنا هو human placenta lactin. في هرمون تاني اسمه ريلاكسين هرمون بيساعد على الريلاكسيشن بتاع المون والمسلز. ثم عندنا الانهبين والاكتين هرمون. This is a very common question in the exam. Give a short account on the placental functions. Give a short account on the placental functions. ده سؤال تحريري، الأسئلة الصغيرة ممكن يجي. Give short account on the placental functions. Placental abnormalities، احنا كنا نقول في الأول إن البلاسنتا ده بيبقى عبارة عن سكويد ستراكشر أو سيركيولار أو أوفال ستراكشر. الدايمتر بتاعه بتعمل حوالي من 18 سيركلر ستراكشر كده، من 18 ل 20 سم. انا بتكلم على الستاندرد او الافرج. التكنس بتاعه حوالي 2.5 3 سم. والوزن بتاعه حوالي 500 جرام، او الوزن بتاع البلاسنتر از اباوت نص كيلو. وهاز تو لايرز او تو فيس. في ماتيرنال فيز ده اللي بيبقى ناحيه بطانه الرحم، وفي الفيتال فيز اللي هو ناحيه البيبي. اللي خارج من الفيتال فيز بيبقى خارج الامبلايكال كورد اللي هو داخل في صوره البيبي. الماتيرنال بارت بيبقى ريدش ان كلر، والفيتال بارت بيبقى كفرد باي ذا امنيوتيك ميمبرين. جزء من الامنيوتيك ميمبرين كفرنج ليه umbilical cord and the fetal part of the placenta. يبقى المسافه قطرها حوالي من 8 من 18 ل 20 سم، وساحه حوالي نص كيلو، لها فيتال بارت وماتيرنال بارت. وهنا الفيتال بارت فورم الدكتوري والبرندوز، والماتيرنال بارت از فورم بايد السيد وبذلك. What is the abnormality of this placenta? This is again another written question. Not common زي الاولاني لكنه ممكن يحصل. Abnormal adhesions، كل ده مش هيجي ليه؟ لان ممكن يجي في الاخر بعد يكون خلصت يعني من هكه وزهقته. يبقى سؤال جامع. سؤال جامع جامد قوي. Abnormality of the placenta في حاجه اسمها abnormality in adhesions زي الريتين دي بلاسنتا. البلاسنتا المفروض بعد ما البيبي يتولد تخرج ما تخرجش نتيجه ابنورمال ادهيجنز. الابنورماليتي في الادهيجنز دي ممكن تبقى سيمبل ادهيجنز وتبقى بيرمننت ادهيجنز زي البلاسنتا اكيد اللي احنا قلنا عنها ممكن تحتاج تعمل استكشف. ابنورماليتي في السايز، البلاسنتا مكانها اصغر من افر فوستيريور بارت اوف ذا فاندس اوف ذا يوترس. ممكن تبقى في اللور ممكن تبقى في اللاترال وول ذيس از ابنورماليتي ان ذا سايز. في هذه الحاله بنسميها ايه؟ بلاسنتا بريفيا. ممكن يبقى ابنورماليتي في الويت وزنها كبير او بلاسنتا كبيره في حالات الدايابيتس ميديوس وحالات الشكر. حالات السكر البلاسنتا والبيبي الاثنين بيبقوا كبار. ابنورماليتي ان ذا انسيرشن اوف ذا كورد، المفروض الكورد بيبقى انسيرتد في السنتر. ممكن يبقى انسيرتد في البريفري. ممكن يبقى انسيرتد في البريفري بتاعت البلاسنتا او كفرنج البلاسنتا. يحصل بلاسنتال كالسيفيكيشن. المفروض نورمال اللي يحصل كالسيفيكيشن في البلاسنتا بس ويسموها البلاسنتال ايجنج. البلاسنتا بتعجز. عشان كده ما بيصحى على في معاك حدث معاك للولاده. عشان كده الست لازم بتحمل وتولد خلال 9 شهور. ساعات يحصل مشاكل معينه لما تيجي تاخد الولاده وتحصل سيريز وبوزيتيف ليبر، تحصل مشاكل في الولاده ما تخليش الولاده تحصل في الميعاد المتوقع. تعدي الست الميعاد الطبيعي بتاع 10 شهور بوست ماتيوريتي. انا خايف على البيبي من بوست ماتيوريتي من ايه؟ من البلاسنتا ايجنج ده. لان انا كل ما البلاسنتا بتكبر في السن كل ما بتوصل للاخر بيبدا يحصل كالسيفيكيشن من البلاسنتا وتتسدد البلاد فيسلز بتاعتها ويتكون لي انفاكشنز. تقوم تقل الاماكن اللي بتدي اوكسجينيشن ونيوترينز كويس للبيبي. وبالتالي كل ما زاد الموت عمر كل ما زادت الكالسيفيكيشن لغايه ما نوصل لمرحله ان خلاص اكتر من كده الدنيا هينضرب في الدنيا. لو ما بدأتش الولاده لازم انا ابدأها بقى. والا ممكن البيبي يموت في بطن الام. الكلام ده هناخده بالتفصيل بعد كده، لكن هي بلاسنتال كالسيفيكيشن ممكن تحصل از نورمال بروسس. يعني انا بالالترا ساوند اقدر اعرف عمر البيبي من بقيس الدايمتر بتاعته بقيس راسه بقيس عظمه الفخذ بشوف البلاسنتال كالسيفيكيشن. المفروض الكالسيفيكيشن ده بيحصل في الثيرد تريمستر يبدا يحصل. مالتيبل بلاسنتا ممكن يبقى عندي بلاسنتا مقسومة اثنين بايلو بيت بلاسنتا مقسومة حتتين بعيد ابنورماليتي يسموها البايلو بيت. ممكن برضه مقسومة اثنين يسموها بايبر تايب بس الفرق ان هي مقسومة اثنين وكونكتد بلاسنتا تيشو او مقسومة اثنين وكونكتد بمبرين يسموها بايبر تايب. ده عيوب في الماشين. تعرفين اهمية الموضوع ده ايه؟ ان انا بعد ما ولدت الست يا دكتور خد بالي كويس قوي ان لو البلاسنتا دي بايبو بيت او بايبر تايب ممكن انا اكون داخل حته جوه. عارفين انا بولد وانا مش شايف جوه ايه؟ البيبي بينزل والاوضه ضلمه. فانا بفقد البلاسنتا لما تنزل لو لقيتها ابنوبه بلاسنتا ممكن اكون انا سايب حته من البلاسنتا جوه يعمل لها مسكوت ذا بوست بارتم هامرج يزيد بعد الولاده. في حاجه اسمها سوكسنتريوس بلاسنتا او اكسسوري لوب. تلاقي بلاسنتا كبيره وفي بلاسنتا صغيره معاك. برضه دي مهمه قوي في حالات الولاده ان انا تو اكسبكت ان في عندي لا حاجه اسمها سوكسنتريوس بلاسنتا او اكسسوري لوب. عشان كده بعد ما الست تولد لازم افحص البلاسنتا كويس واشوفها السيفت بتاعها كامل ولا لا. لو فيها طرف كده حته ابنورمال يبقى ممكن كان في اكسسوري لوب ادور عليه القوه. طبعا الاولاد الطبيعيه. طبعا نقاط الاستدلال السكشن مش هيحفر الكلام ده لانه فاتح وشايف كل حاجه بيفرق كل حاجه قدام عينيه. في حاجه اسمها البرينيشيوس بلاسنتا، البلاسنتا الجزء الممبرين فيها اكثر من التيشوز. في حاجه اسمها سيركمبليت بلاسنتا، ده منظر السيركمبليت بلاسنتا. السيركمبليت بلاسنتا اللي هي احنا قلنا بلاسنتا فيها جزئين، فيتال بارت اللي هو فيه الامبلايس الكور، وماتيرنال بارت اللي هو جزء من التيشوز والبيزاز. المفروض الاثنين دول عند بعض. لما يبقى الماتيرنال بارت اكبر من الفيتال بارت بيسموه سيركمبليت بلاسنتا، ودي طبعا بتعمل خلل في عمليه التوازن او عمليه انتقال النيوترونز والاكسجين للبيبي، وغالبا بيبقى معاهم الكرنت ابورشن او انترا اسرائيل فيتال بارت. البلاسنتا بينقسم في الفيسيولوجيك وايت انفاكشن اللي احنا قلنا عليه اللي بيحصل مع الكالسيفيكيشن، وفي الباثولوجيك ريد انفاكشن زي ده. ساعات العيل زي الكبير زي الكبير يجيله جلطه في القلب ويموت فجأة، ساعات بدون أسباب البيبي يموت فجأة، تكون الأم بتتابع ولا عندهاش ضغط ولا سكر ولا أي شيء ممكن يبقى هاي ريسك يموت البيبي في بطنها ويموت البيبي فجأة. نيجي نولد نلاقي المشيمة بالمنظر ده، الجزء ده حصل فيه انفاكشن ترمبس قفلت مين بلاطفش رايح للبلاسنتا، فوضت لي حته من البلاسنتا، فوضت الاكسجين والنيوتريس اللي رايح للبيبي، البيبي يموت. فعشان كده البيبي برضه ممكن يموت فجاه في بطن امه ويجيله انفاكشن زيه زي الكبير اللي واقف، وهو واقف فجاه يكمل تلاقيه بطنه ساكت نتيجه انفاكشن. بلاسنتا تيومر طبعا انتوا عارفين ان في حاجات اسمها خطوات الخروج اكيد، يعني الكوريا الجوما دي بالبلاسنتا، وفي ممكن يعمل الفيزيكولار مول عارفينه طبعا الفيزيكولار مول، او لما تيجي تاخد الحمل العنقودي او الحمل الخويصلي، واللي هو بعد المالجنال فورم بتاعه اللي هو الكوريو كارسينوما. طبعا في هذا الفورم الهايدروفورم مول في منه كومبليت مول مفيش تاني خالص، وفي بارسل مول جزء من البلاسنتا بيعمل الفيزيكولار مول والبيبي يتكون يبقى بيبي ومعاه فيزيكولار مول. This is the placenta. احنا اتكلمنا في الفيلتر للكونسبشن دلوقتي، اتكلمنا على الفيرتلايزيشن، اتكلمنا على الامبلانتيشن، واتكلمنا على البلاسنتا. بعد كده الامن. الحاجات اللي يعني بتوعدها مكتوب كلام كتير في الكتاب، اللي انا بقوله هو يعني اللي بنركز عليه. الامن ده اللي هو الامنيوتيك فاك اللي حوالين البيبي اللي احنا قلناها الديفلوبمنت بيحصل ازاي في الباستوسيست. لما الانر سيل ماس تيجي في الوسط يبقى في ناحيه امنيون وناحيه يوك ساك، وبعدين يكبر الى هذا الكافيتي ويعمل لي الامنيون. ديس از الامنيوتيك فاك لما ابتدى يتكون. دي احنا هنا الانر سيل ماس لما بدات تتكون، وهنا الامنيوتيك فاك وهنا الكوريوني ده ابتدى يكبر وياخد جواه ده كمان، وده ابتدى تو بي ديفرنشيتد يعمل البيبي. الامنيون ده عباره عن فلويد حوالين امنيوتيك، الامنيون جواه امنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد ده سراوندنج ذا بيبي له فانكشنز انا هقولها دلوقتي. الامنيوتيك فلويد ده مينلي سوليد بوت 99% من الكونستيتوينتس بتاعته ميه، 1% اورجانيك از ان اورجانيك ماتيريال، يعني بروتين يعني صوديوم يعني بوتاسيوم يعني كالسيوم. في بداية التكوين بتاعه وبداية الأمنيوتيك فلويد بيبقى كلير، لما تعمل حتى ألترا ساوند كده تلاقيه كلير فلويد. في نهاية الحمل بيبقى تيربت فلويد نتيجة التكوين الفيرمكس يوزر والنونيجو هير والديسكوميشن اوف سيلز اللي بيحصل من جسم البيبي. الأمنيوتيك فلويد بداية التكوين بيبقى حوالي في الفيرست تريمستر بيبقى حوالي 250 ملل او 250 سي سي. عند 38 اسبوع بيبقى حوالي 1 لتر، يعني في الشهر التاسع بيبقى كميته حوالي 1 لتر ويبدا يقل بعد كده. عند 40 اسبوع بيبقى حوالي 750 ملل، ولو عدت بعدها يبدا يقل عن كده ويسموها اولجو هيدرامس. يسموها ايه؟ اوليجو هيدرامينوس. ودي مشاكل البوست ماتيوريتي. لما البوست ماتيوريتي يحصل فيها ايه؟ يحصل بلاسنتا كالسيفيكيشن والجلد. الدم اللي رايح للبيبي، الميه اللي حوالين البيبي مهمه جدا، هتعرفوا وظيفتها دلوقتي. ده من الميه اللي حوالين البيبي. هل الميه اللي حوالين البيبي البيبي ستاتيك؟ لا، غير دايناميك. هتتغير كل شويه. دايناميك. بتيجي منين؟ الميه بتيجي منين؟ بتيجي من اول حمل من ترانسيوديشن اوف ذا بلاسينتا سيلز. ترشيح من خلايا المشيمة. بعد 12 ل 20 اسبوع تبدا الكلية بتاعت البيبي تتكون ويبدا البيبي يورينيت. Urination of the baby has a role in the formation of the amniotic fluid. تيجي في آخر الحمل يبقى المين bulk of the amniotic fluid is coming from the baby, from the fetal urination. يبقى أنا ممكن أجي لك سؤال بس بسرعة. The main source of the amniotic fluid in the late pregnancy is fetal urine, placental cytotrophic blood, placental cytotrophic blood, transudation of the placenta blood vessels. It is of fetal origin. The main source of the amniotic fluid in the last trimester is fetal. The main source of the amniotic fluid in the early trimester is maternal. بعد كده حضراتكم انا لما تيجي واحده بنفحصها وبنعمل لها examination ولقيت فيها كميه الميه اللي حوالين البيبي قليله، اول حاجه افكر فيها ايه؟ ها؟ لو انا لقيت الميه اللي حوالي ما فيش ربطه بالبلد، يعني الميه اللي حوالي البلد ما نزلتش بقطع وعندها ضغط ولا كلام من ده يعمل لها انتراساوند براس تربيش. جيت لقيت الميه اللي حوالين البيبي قليله، اول حاجه افكر فيها وادور عليها بالسونار بتاعي عيوب خلقيه في الكليه زي البوليسيستيك كيدني. يبقى لما الاقي في اوليجو هيدرامنوس اول حاجه افكر فيها في تلكيدني مالفورميشن. لو لقيت بودي هيدرامنوس اول حاجه افكر فيها دايابيتس والبريجنسي مع الام، لان الام لما تبقى دايابيتك فيها هايبر جلايسيميا. الهايبر جلايسيميا في الام عامل هايبر جلايسيميا في البيبي، الهايبر جلايسيميا في البيبي عامل جلوكوزوريا عمال تطول كتير يقوم يزود الميه اللي حوالين البيبي من البودي هيدرامنوس. ساعات الامهات اللي مش متابعين حامل، انا ببتدي اشخص ريتروسبكتيف كده. اول زياره جت لقيت الميه اللي حوالين العيل كتير، اول اختبار عملت لها من ضمن الانفستيشن تعمل له سكر ميه وبعد ساعتين او تعمل له بلاد شوجر كيرف. طب ايه تاني زودت المالفورميشن زود الميه؟ ان يكون في نيورال تيوب ديفكت. حاجه زي الانكفل او السباينا فاتس. لان كده هيبقى في اف اخر مفتوح على الامنيوتك فلويد، فالعمال يتكون فيه اسم من كثره في الامنيوتك فلويد، فتلاقي الميه اللي حوالين البيبي. مش مهم الكلام ده. المهم ان الانيون از ستيشن بارت بتوين ده. الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا لتر اون بالنسبه، يعني اللي انا بقوله ده بيجي دلوقتي، اللي انا قلته دلوقتي كان مهم بقى في الشغل العملي بتاعك بعد كده. The onion is divided into three parts. Onion in contact with the corneal baby. والبلاسينتا الامن اللي كفرنج الفيتا الباطن البلاسينتا اند ذا كوت امن اللي حواليه بالظبط زي الامنيوتيك فلويد اللي احنا لسه كنا عمالين نقول عليه. ايه وظيفه الامنيوتيك فلويد بقى؟ الفيتا فلويد سراوند ذا فيتس ودين ذا امنيوتيك ساك. بروتكت ذا فيتس فروم تروما. ادي اول حاجه. انتوا مش عارف يعني شايفين ربنا حاطط البيبي ده يعني في قرار المكين. يعني انت عارف ايه؟ ان ان اللي موجود ده الميه اللي حواليه اكسور اي صدمات تصير فيها الأم. مش بس كده، جيري ليبر، عارفين لو كان المايه دي مش حوالين البيبي كان الرحم صعب في العيش. هو البيبي ده جوه الرحم، الرحم كونتراكت عشان يولد، بيعمل كده البيبي جواه. لو مفيش مايه عامله زي المخدات تصد عنه ما تخليش الليترس يعصره، كان اتعصر في الولاده. عشان كده بروتكت ذا بيبي فروم ذا فوق. لكم انك تتخيلوا ان الصدمات البسيطه اللي بتحصل، ومش عارف واحده جوزها خبطها ايه، تفتكر الجني خبطه وكان يسقط وما تسقطش وما تنويش، ما الكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ كله. التروما لازم تبني فيها مش شلوت يعني تبطلها عشان خاطر تعمل لما خبطه كده وزقها زقه وبتاع، لا. التروما بروتكت ذا بيبي، تمام؟ الامريكا فلوس بروتكت ذا بيبي فروم ذا فوق. بعد واحد بيجي يسالني يقول لي يا دكتور انام على جنبي، انا بحس ان انا نايم على جنبي كده العين بيرفص وهيتخلي. كلام فارغ، كلام فارغ. لو نامت على بطنها برضه مش هيحصل عادي. واخدين بالكم؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقه في قرار متين ملوش دعوه باللي حواليه خالص. الامريكا فلوس ده مهم جدا بروتكت فروم ذا فوق. كيف ذا فيتال بادي تمبرتشر كونستنت، التمبرتشر بتاعت البيبي الترمومتر بتاعها المية اللي حواليه يخليه كونستنت. It allows movement of the baby. لو مفيش مية حوالين العيلة هيتحرك ازاي؟ هيفرد ايديه ورجليه ازاي؟ عشان كده العيال اللي بيبقى عندهم الارض هيدرابلس ينزلوا، لو في بيه ارض هيدرابلس ما بيكملوش، لو في ارض هيدرابلس اللي نازل ايديه ورجليه معوجين من كتر ما هو مسنوق وفي بريشر فترة طويلة عليه. It allows free movement of the baby. يبقى دي وظائف الأمنيات الفلوس. Number one, protect the baby from the trauma. Number two, keep the fetal temperature. Number three, allows free movement of the baby. Number four, provide the medium for fetal excretion. زي ما قلنا كل أعضاء البيبي تشتغل intra-uterine except lungs. كله شغال intra-uterine. يعني البيبي بيبلع. نسيت اقول لكم البرودكشن بتاع الامنيات الفلويد جاي من فيتال يورينيشن، والاكسكريشن بقى رايح على طريق او بتتصرف ازاي، فيتال سوالف يبلعوا تاني. طبعا اليورين ده رايح، ما هو مش مشكله جوه جوه يعني يعملوا ويبلعوا. دي الدوره بتاعت الفيتال الامنيات الفلويد سكريشن، وجزء منه بيعدي عن طريق ترانسفيشن تو ذا مذر. البروفايد ذا ميديم اوف فيتال اكسكريشن. It prevents tight compression of the placenta as the cause during labor. مثل كنت بقول لك ما يتفعش البيبي. ما يتفعش البيبي. طبعا في اهميه للامنيات الفلويد كليرنس او بوينت اوف فيو بالنسبه لنا احنا بنقدر نعمل واتس كولد ميتا كولر، تعرفوا حاجه اسمها امنيوسينثيسيس. يعني انا بقدر اخد عينه من السائل اللي حوالين البيبي ده عشان اقدر اشخص بعض الامراض، لان السائل اللي حوالين البيبي ده قلنا فيه خلايا بالبيع. مثلا لو انا عايز اشخص بونجل، ام جابت بونجل قبل كده او ام كبيره في السن واخدين بالكم وخايفه تجيب بونجل، اقدر اعمل واتسكوب امنيوسينثيسيس، اخد عينه من السائل اللي حوالين البيبي ده ايرلي بدري، ماجيش وهو في السابع ولا في الثامن واعملها، لا في دلوقتي ايرلي امنيوسينثيسيس اعملها عند 12 و14 اسبوع. ناخد شويه من السائل دول ونشوف الخلايا، لو انها 47 اكس اكس او 47 اكس واي يعني منجل اي كانسر منين، يعني اقدر اشخص المنجوليزم عن طريق الامنيوتيك بلين. اقدر اشخص اللنج ماتيوريتي، ان انا اشوف الليفوسينجومايلز اللي موجودين اللي يوضحوا تكوين السيرفكتنس في الالفيولاي. لو انا عايز اولد البيبي بدري شويه عن ميعاده، يعني اللي احنا عايزين نقوله ان في حاجه اسمها امنيوسينثيسيس احنا بنستخدمها از ميثود اوف دايجنوستكس اوف فيتال ويل بينج. هتعرفوا بعد كده الميثودز اوف دايجنوستكس اوف فيتال ويل بينج، ان انا اقدر اشخص بعض الامراض الوراثيه في اسر عندها مصارف. بنقدر نشخص بعض الامراض الوراثيه حتى لا تتكرر، وخصوصا بعض الامراض الوراثيه اللي هي بتتكرر بنسب عاليه. اوكي؟ الامنيات الفلويد خلصناه. الامبريكال كورد، الامبريكال كورد طرحة حوالي 75 سنتي. الأبلات الكورد في 2 arches and 1 vein. 2 arches and 1 vein. The court contains the stone tops of the umbilical vesicle and the remnants of the allantoid, اللي هو الكور اللي هو اليوكسات يعني مش مهم. It contains an extracellular matrix اللي سماها وارتون جالس. The court is covered by the amnion. The court diameter حوالي 2 سنتي and the average length 55 سنتي. الافرج يعني 55 لكن هو بس وصلت 75. 32 ده فيري شورت و100 ده فيري لونج. تعرفوا انتوا طبعا دلوقتي تسمعوا ان في مشاكل كتير بيبقى في حاجه اسمها كورد اراوند ذا نك يقول لك الحبل السري حوالين الرقبه الدكتور عمل قيصريه عشان الحبل السري كان لازم حوالين رقبه البيت. انتوا عارفين احنا دلوقتي تحت الدراسه وقفت طبعا عشان البيت عشان الكورد يلف حوالين البيبي رقبه البيبي لازم يبقى طويل. فوقفت ان الانسنس اوف ذا كورد اراوند ذا نك ناو دايز از مور ذان اللي كنا بنشوفه زمان. ايه اسباب زياده الكود اراوند نك وبالتالي زاد الانسيدنس دي من ضمن الانسيدنس اوف انكريز ذا انسيدنس اوف سيزيريان سكشن. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيبعت الحل يزيد الداء ويدي الدواء. لو كان زمان كل الكومبليكيشنز اللي احنا بنشوفها في الحمل دي متواجده كانت موجوده برضه بس كان كل الناس ماتت. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبني كل زمن على قده. كورد دايمتر قلنا حوالي 2 من بيتراوح من سنتي ل 2 سنتي واللنس حوالي الافرج 55 سنتي من 32 لغايه 100. الكورد ابنورماليتي ايه الابنورماليتي في الكورد؟ ابنورماليتي في اللنس قلنا يبقى طويل او قصير. ابنورماليتي في الانسيرشن مارجنال انسيرشن بدل ما يبقى في النص يبقى مارجنال او membranous insertion ده اللي بيسموه المارجنال insertion والmembranous insertion of the cord بيستعيش وسط المشيمة. ايه الحاجات الابنورماليتيز اللي ممكن تعمل impending للblood flow؟ two knots. شايفين البلوة دي؟ شايفين؟ قعد يلف يلف وعمل حلقه وراح داخل جواها. انتوا متخيلين ازاي البيبي ممكن يعمل ثرو نوتس؟ فيري رير. لان الحبل السري ماسك في شغلته وماسك في البلاسنتا فعلشان يعمل لازم يعمل حلقه ويخش جواها ويعمل ثرو نوتس. طبعا لو عمل ثرو نوتس قطع الحبل قطع الدم اللي رايح له وموت نفسه ده بينتحر قبل ما ينزل. ده مش عارف الدنيا ينتحر. ساعات كتير قوي بيحصل برضه زي ما بيحصل البلاسينتا الباطن ساعات الدنيا ينتحر بهذا المنظر ونيجي نولد برصاد ده الام كانت عندي في البيت متابعه زي الفل وتيجي الصبح الدكتور حاتم مش حاسه بيه مش حاسه تعالي لي جنبي على المستشفى نعمل اصل القوم ده العيب ميت يا نهار اسود وقلت له نتعلم ونتشال ونتحط وبعدين نفتح نطلع البيبي او نولدها نلاقي ثرونا. يبقى احنا مالناش ده ما غلطناش في التشخيص. دي حاجه بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عايز كده. لوبس اراوند ذا نيك اللي احنا قلناها دي لما ماتوا في النت الحاجات دي يبنوا قبل ما تنوم كورد تورشن يلف يبرس من الحق فريكشن في الكورد هيماتوما اوف ذا كورد اند ذا كورد. اخر حاجه هندرسها دلوقتي اللي هي الفيتال سيركليشن. لازم نعرف طبعا الفيتال سيركليشن واختلافات الفيتال سيركليشن عن النورمال سيركليشن. في كذا حاجه لازم نعرفها. اول حاجه التاكسس اختلافات الفيتال عن النورمال سيركليشن. نمره واحد التاكسس فينوز. التاكسس فينوز دي بتربط ايه بايه؟ بتربط الامبلايكال فيسس 2 ده انفيريور فينا كافا اللي انتوا بتلاقوها بعد كده عامله ليجامنتم فينوزم. فاكرينه في الليفر لما كنت بتاخدوا اناتومي يقول هي اللي جابتك بنظر ولا انتوا بلاطه خالص؟ محدش فيش امبريشن كده يقول لحد عارف حاجه اللي جابتك بنظر. طيب في حاجه اسمها التكتف ارتيريوزس اللي هي كلها في الاورطه بالبلمونري اللي هي لو ما قفلتش يسموها فيك التكتف ارتيريوزس. خدتوا كارديولوجي؟ فيك التكتف ارتيريوزس في فورا من اوفال ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم لو ما قفلتش يعني مش مبيتا ورا الفورا من اوفال بيحصل ايه في الفيك سيكريشن؟ ذا امبرايكال فين كان the oxygenated blood from the placenta. يبقى هنا الفين كان the oxygenated blood from the placenta. This is the umbilical vein. رايح دخل ال umbilical vein ومشي على ال anterior abdominal wall بتاع الفيلي كان الوول بتاع الكالسيفوم ليجمنت وراح داخل على الليفر واتقفل لجسمه جزء يفتح الليفر تشوف المكتوب وجزء يعمل اللي كمان طب التاكتس فينوزس. التاكتس فينوزس دي كونكتد تو ذا انفيريور فينا كافا كونكتد تو ذا انفيريور فينا كافا. يبقى هنا دخل الدكتور هنا الابلايكال فين عن طريق التاكتس فينوزس دخل الدم للانفيريور فينا كافا بتاع الفين. دلوقتي في الحته دي الانفيريو من الكافة في بلد في بلد اكسجينيتد جاي من الامبرايكال فين وفي بلد دي اكسجينيتد جاي من اللور لمف. يبقى مش الدم بتاع البيبي متشو تاني مفيش مش زي هنا مش زي عشان كده ربنا عمله فيتال هيموجلوبين غير الادلت هيموجلوبين بتاعنا عشان الافينيتي بتاعت الاكسجين تختلف لان الدم بتاعه بيكسر دايما. انما انت عندك الارتس فيها اكسجينيتد والفينز فيها دي اكسجينيتد. هنا الفيروس في الكهرباء فيه اكسجينيتد ودي اكسجينيتد طلعوا الاثنين لغايه اللفت لغايه الرايت كفي قالوا السكه صفوا في الرايت كفي جالهم كمان حتى دي اكسجينيتد لقيت الفيروس في الكهرباء بقى الراي كفر دلوقتي في اكسجينيتد ودي اكسجينيتد بس الاكسجينيشن ات ذا ليفل اوف ذا ليفر احسن من الاكسجينيشن ات ذا ليفل اوف ذا هارت لان كميه الاكسجينيتد هنا اكثر من كميه الدي اكسجينيتد. لما بيطلع على اللفت يفرق على الراي كفر بيجي له حبه دي اكسجينيتد كمان من السبيرو بينكام. بعد كده موست اوف ذا بلاد يحصل له شنط يخش دايركتلي من الرايت اتريوم تو ذا ليفت اتريوم ما يعديش على الليفت ventricle الا حبه صغيرين اللي راحوا على الرايت اتريوم من الرايت اتريوم عن طريق الفورة من الاوفال نزلوا على راحوا على الليفت اتريوم من الليفت اتريوم راحوا للليفت ventricle من الليفت ventricle راحوا عن طريق الاورطة يبقى ديستريبيوتد ولكنه ستيل اكسجينيتد الدي اكسجينيتد الاثنين مع بعض. عشان كده ربنا عمل الفيتال هيموجلوبين زي الهيموجلوبين بتاعك يقدر يستخرج الاكسجين كويس ويبقى الافيريتي بتاعه كويس. طيب في حبة من الدم قدروا يعدوا من الرايت اتريوم تو رايت فنتريكل لما يحصل كونتراكشن للقلب هيطلعوا على البلمونري سيركليشن تاخدهم ايه؟ الضغط ارتريوس اللي هي عامله شنط ما بينها وما بين الاورطه ما بين البلمونري ارتري والاورطه وما يعديش غير مينيمال بلاد للنرفز عشان يزن فيها بس لكن ما فيش تشينج يحصل في مستوى النرفز ويروح نازل الدم حتى يعدوا على اللور لينس عشان يدوها شويه اوكسجينيشن وحتى يخشوا في الامبلانكال ارتريس اللي هم جايين من الانترنال اينكس ويروحوا داخلين في الامبلايكال كورد ويروح للبلاسينتا يبقوا اوكسجينيتد ويرجعوا تاني عن طريق الامبلايكال. بعد ما البيبي يتولد الميديكال بعد الولاده الفورم الاوفال يتقفل الباكس ارتريوزي تتقفل الباكس سبينوزي تتقفل الفيتا هيموجلوبين يتحول الى ادلت هيموجلوبين ايه عشان يقدر يعني.